من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، وهو أعظم الأسباب ومجمل الأسباب، التقوى. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب المتقين. والتقوى أن يراك الله سبحانه وتعالى حيث أمرك، ولا يراك حيث نهاك. امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، بما في ذلك تحقيق أعظم ركن، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تحقيق التوحيد الذي يعني محبة الله سبحانه وتعالى من عباده، كما قال الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا لله، فلذا وحدوه وأفردوه بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فأعظم أمر من أوامر التقوى تحقيق عبادة الله، وهو التوحيد، وهو أول أمر ذكره الله في كتابه، فقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى إذا اتقيت الله فأحبك، جعل لك من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرج. قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. إذا تقبل الله منك عملا فاعلم أنه يحبك، وما أعظمها أن يقبلك الله عنده. لهذا أيها الإخوة، يجب أن نسعى في تحقيق التقوى، ونسعى في المحافظة على صفات المتقين، الذين قال الله فيهم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه محبة الله سبحانه. صفات أهل التقوى إذا فعلوا فاحشة ذكروا الله، استغفروا، ينفقون في السراء والضراء، يعفون عن الناس. هذه الآية أيها الإخوة تليت على علي بن الحسين، وقيل على المغيرة بن شعبة، وقيل غيره، قيل غيره. كان له جارية أمم، وكانت تصب له ماء يتوضأ، فسقط الإبريق من يدها على رأسه فشجه فسال الدم على وجهه. خافت الجارية خوفا شديدا الأمم ماذا سيصنع بها سيدها وقد شجت رأسه وسال دمه، فألهمها الله هذه الآية قالت والكاظمين الغيظ، فقال كظمت غيظي. قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله. واعتقها رحمه الله تعالى ورضي عنه. فالحريص على نيل صفات أهل التقوى يوفق لمحبة الله سبحانه وتعالى.